بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب المناسك، جمع منسك بفتح السين وكسرها، وهو التعبد. يقال تنسك تعبدا، وغلب إطلاقها على متعبدات الحج. والمنسك في الأصل من النسيكة وهي الذبيحة. الحج بفتح الحاء في الأشهر عكس شهر ذي الحجة، في الأشهر عكس شهر ذي الحجة، فرض سنة 90 من الهجرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. المصنف رحمه الله ابتدى بذكر الكتاب، أولا بذكر الطهارة وبيان الماء الذي يجوز الوضوء به والذي لا يجوز الوضوء به، ثم بيّن ما يتعلق بذلك من أحكام الوضوء وسنن الوضوء والتيمم وإزالة النجاسة، ثم تطرق أيضا بعد ذلك إلى أحكام الحيض والنفاس، ولما انتهى من ما يتعلق بالطهارة شرع في بيان الصلاة، فبين وجوب الصلاة وذكر الأوقات وشروط الصلاة وأركانها وما يتعلق بها، ثم ذكر صلاة التطوع وذكر صلاة العيدين وما يتعلق بها وصلاة الاستسقاء والكسوف وغير ذلك من الأشياء التي ليست فرائض وإنما هي إما فروض كفاية وإما سنة. ثم انتهى من هذا ذكر بعدها أحكام الزكاة، وبين لنا الزكاة وما يتعلق بها، وذكر ما تجب فيه الزكاة، وذكر أنواع المال الذي تجب فيه، وذكر النصاب لكل نوع، نصاب الذهب ونصاب الفضة ونصاب الإبل ونصاب البقر ونصاب الغنم، وكذلك نصاب الخارج من الأرض ونصاب عروض التجارة ونصاب الركاز الذي يوجد مدفون من دفن الجاهلية، وذكر أيضا نصاب المعادن التي تستخرج من الأرض كالذهب والفضة والنحاس وغير ذلك. لما انتهى من ذكر هذا كله شرع في بيان الصيام، سبق لنا بيان الصيام وأحكام الصيام ومتى يجب الصوم وما هو متى يثبت هلال رمضان وما يتعلق بذلك، ثم ذكر الصيام التطوع وما يتعلق بهذا، ثم ذكر لنا ما يتبع ذلك وغالبا وهو الاعتكاف، ذكر أحكام الاعتكاف وهو آخر ما ذكره المصنف رحمه الله فيما يتعلق بالصيام وهو الذي مر علينا قريبا. لما انتهى من هذه العبادات شرع في آخر أنواع العبادات اللي هو الحج، لأن الإسلام بني على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. فرتبه كما هو مرتب في هذه الأحاديث. ذكر الآن شرع في بيان الحج، فهو يقول الحج هو القصد، والحج هو المعروف الذي هو الإحرام وما يتعلق به، والوقوف بعرفة ومزدلفة ومنى وما يتعلق بذلك من الطواف والسعي والإهمة. وأما الحجة فهذا الشهر، شهر الحجة يسمى بالكسر الحجة، وربما قيل الحجة لكن الحجة هي الشهر مشهورة. وأما الحج فهو القصد كذلك، لأنه يقصد هذا البيت، كما أن العمرة سميت عمرة لأنها العمرة هي الزيارة، فالذي يزور البيت للعمرة يقال زائر ويقال معتمر. كذلك أيضا الحج هو قصد الشيء، فالحج يقصد هذا البيت ويقصد المناسك التي أمر الله بها سبحانه وتعالى، فسمي بهذا من أجل القصد إليها وإتيانها. نعم. فرض سنة 90 من الهجرة، يعني فرض الحج ما كان مفروضا في الأول، ثم فرض على النبي عليه الصلاة والسلام سنة 90 من الهجرة، وقيل سنة 8، والصحيح أنه سنة 9، لأن سنة 8 هي اللي كان فيها فتح مكة، مكة فتحت سنة 8، ثم بعد ذلك فرض الحج على الناس كافة، وأنزل الله فيه قوله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، الله غني سبحانه وتعالى. ثم أيضا أمر المؤمنين بالحج أولا حسب الاستطاعة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والاستطاعة بينها العلماء أن الاستطاعة هي حصول المركوب الذي يوصله إلى الحج، وكذلك الزاد الذي يتمكن من الأكل والشرب والذهاب والركوب حتى يعود إلى بلده. فإذا توفرت له هذه الأشياء وجب عليه الحج، وإذا لم تتوفر فإنه غير قادر ولم يجب عليه شيء بنص الآية الكريمة. ثم أيضا إن قد يكون مثلا الإنسان عنده بيت يسكن فيه ما يستغني عنه، هذا ما يعتبر ده. قد يكون مثلا الإنسان ما حج لكنه عنده بيت معمر بيته ساكنه ويسوى البيت له 100,000 200,000 مثلا أو مليون أو كذا، ما يقول انك بيع بيتك وحج، لا، هذا من حاجاتك الضرورية تعتبر من تستطيع إلا إذا قدرت زيادة على هذا، فلا يبيع حاجته. وكذلك ما يبيع أثاثه لأجل يحج، ولا يبيع كتبه إن كان طالب علم من أجل الحج، لا، عن أشياء حاجاته الأصلية. ولذلك قال العلماء رحمهم الله إذا استطاع زائدا على حوائجه الأصلية التي ما يستغني عنها وضرريات زائدا عنها، أما هذه فلا يروح بيعه على من أجل الحج. فهذا كله من لطف الله ومن رحمته بعباده ومن توسعته عليهم، فإن الله يقول اتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهو لغة القصد، وشرعا قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص. الحمد لله. نعم، قصد مكة بزمن مخصوص، الزمن المخصوص الذي خصه الله، خصه الله بقوله تعالى الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فبين الحج وهي شوال والقعدة وعشرة أيام من ذي الحجة، فهذا في زمن مخصوص، والزمن هي هذه الأشهر. نعم، المكان المخصوص وهو هذا البيت الحرام، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الكعبة، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد، خصها الله سبحانه وتعالى وجعله قبلة المسلمين. فولي وجهك شطر المسجد الحرام، قصد المسجد الحرام، فلما كان هذا قبلة المسلمين وألزم الله سبحانه وتعالى أن يحجوا يقصدوا زيارة هذا البيت الشريف وجعله فرضا وجعله ركنا من أركان الإسلام، فهذا هو الحج، قصد هذا البيت في زمن مخصوص. أما غير هذا الزمن المخصوص فهو يقصد للعمرة، والعمرة ليس لها وقت مخصوص، بل كل وقت، إلا ما دام المؤمن متلبس بأعمال الحج ما يجوز يخل عمرة حتى يخلص أعمال الحج. فإذا خلص أعمال الحج يعتبر كل العام، هناك شيء يمنع من هذا. وإن كان بعض الناس أو بعض العوام يقول لا، بعد 40 يوم من العمرة أو كذا لازم يكون بين هنا 40 أو بين 50 أو 60، كل هذا ما له أساس أبدا. لكن العلماء رحمهم الله اختلفوا هل يستحب تكرار العمرة أو لا يستحب، فبعضهم قال يستحب ما مع أمكن تأخذ، إلا بالنسبة لأهل مكة الذين في مكة ويصلون بالحرم ويطوفون بالبيت، هذا ما يحتاج أنهم يخرجون للتنعيم ويأخذون عمرة. حتى أنا في النادر لما كنوا رايح جاي، هذا ما هم من فعل السلف ولا هم من فعل الصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا مقيمين بمكة، ولا من فعل التابعين رضي الله عنهم عندهم الطواف، فالطواف هو أفضل ما بالعمرة، الطواف أفضل من كونك تروحوا وصلي ركعتين وتنوي العمرة، وأفضل من السعي، فهو أفضل بنا منه، أفضل شيء طف بالبيت ويكفيك عن العمرة. أما بالنسبة لخارج الذين خارج مكة اختلف العلماء، بعض الأئمة رحمة الله عليهم يقول ما ينبغي يعتمر إلا بالسنة مرة واحدة، لأن النبي اعتمر 4 مرات وكل واحد في سنة، ما كرر الاعتمار عليه الصلاة والسلام. وبعضهم يقول لا، مثل ما سنحت لك الفرصة فاعتمر، ولا سيما إذا قصدت مكة لغرض من الأغراض لا يجوز تدخلها إلا وأنت محرم بالعمرة، قاله بعض العلماء رحمهم الله. وكان ابن عمر رضي الله عنه ممن يحرصون على العمرة، فكان ابن عمر رضي الله عنه ساكن بالمدينة، ومع ذلك إذا أراد أن يحلق رأسه جاء أحرم من أبي أرعلي وجاء أخذ العمرة وحلق رأسه هنا، فما احنا وانه ما يمكن يتم شهر وكذا إلا جايين يأخذ عمرة رضي الله عنه. فمن عمر يرى هذا، يرى أنه ما في بس، والإمام مالك رحمه الله ما يستحب تكرار العمرة، ولهذا أخذها بالسنة تكفي، تكرار العمرة ما هو مشروع. فالحاصل إن العمرة ليس لها وقت وليس لها تحديد، وما يقوله العامة إنه العمر بين عمره يعني أقل من 40 يوم، ما يأخذ عمرك إلا إذا زادت على 40، أو ربما يقول بعضهم إذا تم 40 وجاء لازم يحرم، أبدا ما يلزمه. إذا اعتمر في عمره مرة واحدة خلاص انتهى، ما يجب عليه شيء حتى لو جاء المكة، إلا إن نوى العمرة فهو ما يتجاوز المكات حتى يحرم إذا نواها. أما إذا جاء لغرض لزيارة لتجارة هذا ما يلزم شيء، إلا إن أراد يتطوع فهذا خير كريم وفضل عظيم يفعله ينبغي فعله، لكنه لا يجب. فالحج بالعمر مرة والعمرة بالعمر مرة واحدة، ما في أزود من هذا. نعم. والعمرة لغة الزيارة، وشرعا زيارة البيت على وجه مخصوص. نعم، زيارة البيت العمرة هي زيارة البيت على وجه مخصوص، بمعنى أنه لا يتجاوز الميقات إلا محرم، فإذا وصل طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ثم حلق رأسه، هذا الوصف المخصوص. نعم، هذه العمرة. وهما واجبان. نعم، وهما أي الحج والعمرة واجبان في العمر مرة واحدة، وما عدا ذلك فهو سنة. نعم، لقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. نعم، فإذا أداها مرة واحدة كفت، ولذلك لما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، فقال رجل من الصحابة أفي كل عام يا رسول الله؟ قال لا، ولو قلت نعم لوجبت، اتركوني ما تركت، ولو قلت وجبت لوجبت. فالنبي عليه الصلاة والسلام يحب التخفيف عن أمته، ولذلك يسأل الله أن يخفف عن أمته التكاليف، لأنه لو فرض الحج كل عام لشق على كثير من الناس، وما استطاعوا إليه، من يستطيع أن يحج كل عام؟ ولو استطاع مثلا من في الحجاز أو مثلا من في الجزيرة استطاعوا، ما استطاعوا الآخرين. العالم الإسلامي منتشر في أنحاء الدنيا، ما كل يستطيع، ولا سيما قبل وجود هذه المراكب المتيسرة كالبواخر والطائرات والسيارات، الآن يسرت وكذا، لكن من قبل ربما يكون الواحد لو أراد أن يحج من مثلا غرب أفريقيا وإلا جنوب أفريقيا، ربما أنه يقوم سنتين، ربما يقوم سنتين ما وصل إلى البيت، والعاجل منهم ربما أنه يجي بسنة ويحج ويرجع بسنة، بسنتين أداه الفريضة الواحدة. فلذلك الله سبحانه وتعالى فرضه على الإنسان بالعمر مرة. نعم. الشيخ يا أبوي السؤال أسمعه إن شاء الله. تسلم. إحنا استرع يا أخي ولحديث عائشة يا رسول الله هل على النساء من جهاد؟ قال نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. نعم، الحج نوع من الجهاد، نوع من الجهاد، لأن فيه مشقة وفيه كلفة، لأنه مكان معين ما يؤدى الحج إلا بهذا المكان، يكون الإنسان قريب يكون بعيد يكون فيه مشقة عليه، ولذلك الله امتن علينا سبحانه وتعالى بذكر ما يسر لنا من الركوب. قال وتحملوا أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، ففي ذلك ما يبلغ إلا بشق الأنفس، إذا قصد مكانا بعيد ما يبلغه إلا بشق الأنفس، فمثل هذا البيت كثير من الناس ما يبلغونه إلا بشق الأنفس، فلذلك من لطف الله سبحانه وتعالى ورحمته فهو نوع من الجهاد، لأن الجهاد يحتاج إلى المال ويحتاج إلى النفس، هذا الجهاد. إذا أراد أن يجاهد لابد من راحلة، ولابد من زاد، ولابد من استعداد، ولابد من سلاح، لابد وقوة لقاتله بماله وبنفسه. فالحج نوع من هذا، لأنه ما يجي للحج إلا بكلفة في بدنه وكلفة في ماله، فهو يشابه الحج من هذه الناحية. فلذلك لما قالت عائشة يا رسول الله إن نسمع الجهاد أفضل الأعمال، وحنا ليس هل علينا جهاد أن نجاهد نحب أن نعمل مثل ما يعمل الرجال، فقال النبي عليه الصلاة والسلام نعم جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فبالنسبة للنساء هذا الحج والعمرة، كذلك الإنسان إذا ما استطاع أن يجاهد لأمر من الأمور أو كذا، فكذلك الحج والعمرة نوع من الجهاد في سبيل الله، لأن فيه تعب البدن وفيه أيضا صرف المال، فهو نوع من الجهاد. لا. رواه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح، وإذا ثبت ذلك في النساء فالرجال أولى. نعم. وإذا تقرر ذلك فيجبان على المسلم الحر المكلف القادر. نعم، وجوبه على المسلم الحر العبد المملوك رقيق تحت سيده عادل بالله، يعني ما يتصرف بنفسه. البالغ الصغير ما عليه شيء، كذلك المجنون ما عليه شيء. القادر ببدنه وماله، إذا كان غير قادر عادل بالله، الله يقول لمن استطاع إليه سبيلا. إلا أنه إذا كان غني ولا يقدر في بدنه، يقدر بماله ولا يستطيع في بدنه، فهذا إذا أيس من الحج هو بنفسه ما يستطيع، يجب عليه أن ينوب من يحج عنه، ينوب شخص يحج عنه يؤدي الفريضة عنه، فهذا واجب عليه. وإن كان ما عنده مال فلا شيء عليه. القادر أي المستطيع في عمره مرة واحدة، لقوله عليه السلام الحج مرة فمن زاد فهو متطوع. نعم، تطوع. الحج الواجب مرة في العمر، ففي كل عام يا رسول الله؟ قال لا، مرة واحدة، النبي بين. لكن إذا تطوع الإنسان فالحج من أفضل التطوع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، ويقول عليه الصلاة والسلام من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، غفرت جميع ذنوبه. نعم، فهذا فضل عظيم. نعم. رواه أحمد وغيره. فالإسلام والعقل شرطان للوجوب والصحة، والبلوغ وكمال الحرية شرطان للوجوب والإجزاء دون الصحة والاستطاعة. نعم، قد يكون الإنسان قادر بدنه وصحيح بدنه، لكن ما عنده مال، ما يجب عليه الحج. وقد يكون الإنسان قادر بدنه وماله، لكنه ما بلغ أبو 10 سنين 12 سنة، ما وجب عليه الحج، ما يلزمه، ما يلزمه، لأنه ما وجب عليه، ما بلغ وقت التكليف، ما كل بهذا، فهذا ما لا يجب عليه شيء. نعم، ففيه زمن الوجوب وفيه أسباب الوجوب التي هي مثلا القدرة والاستطاعة إلى وصول البيت. نعم. فالإسلام والعقل شرطان للوجوب والصحة. نعم، الإسلام والعقل شرطان للوجوب والصحة، لا بد أن يكون مسلم وعاقل، لأن المجنون لا يجب عليه شيء، رفع القلم عن 3، وذكر صلى الله عليه وسلم منهم المجنون مرفوع عنه القلم، لا حج ولا صلاة ولا غيره. فالإسلام كذلك، غير المسلم ما يقبل منه أي عمل، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، من شرطها الإسلام. ولكن ليس معنى هذا أن الكافر ما عليه حج، الكافر يطالب بالحج واجب عليه ويعذب على تركه الحج، ولكنه ما يقبل منه حتى يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإلا فيعذب يوم القيامة على تركه الصلاة وتركه الحج وتركه الصيام، هذا يعذب عليها، لأنه مأمور أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويعمل هذه الأعمال، فهو ترك الشهادتين التي هي صحة وترك هذه الأشياء، فهذا مأمور به مكلف به، إلا أنها لا تصح إلا بعد شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، جميع العبادات. نعم. والبلوغ وكمال الحرية شرطان للوجوب. نعم. والإجزاء. أي نعم، البلوغ هذا شرط. نعم، للوجوب عليه، إذا ما بلغ ما عليه، كذلك يظن العقل شرط الوجوب عليه. نعم. والبلوغ وكمال الحرية كذلك إذا يكون حر، أما الرقيق ما وجب عليه، لأن الرقيق مشغول بخدمة سيده ومعذور، لكن إذا حصلت له الحرية الكاملة واستطاع وجب عليه. شرطان للوجوب والإجزاء دون الصحة. والاستطاعة شرط للوجوب دون الإجزاء. معنى قوله الإجزاء يعني أن الرقيق ما تجزي، يعني ما تجزي عن فرض الإسلام، وإلا لو حج مع سيده مقبولة ولو عليها أجر ويثاب عليها، لكن تكون نافلة الفريضة ما وجب عليه حتى يؤديها. فإذا مثلا عتق بعد ذلك وجب عليه يؤدي الفريضة. الصبي كذلك لو حج مع والده، حج والده وأحرم له سواء صغير أو مهما كان أحرم يصح، ووالده لهم أجر إذا أحرموا له، وهو يحصل أجره لكن تكون نافلة، إذا بلغ وجب عليه الحج لأن هذه نافلة ما تجزي عن الفريضة. فلو حج الرقيق فهو حجته صحيحة من حيث القبول لأنها تكون نافلة لا تجزي عن الفرض، لأن معنى قول المصنف نعم غير إن ما تجزي يعني لا تجزي عن الفرض فقط، وإلا فهي مقبولة له أجر إن شاء الله تكون تطوعا. فمن كملت له الشروط وجب عليه السعي على الفور ويأثم إن على الفور، يجب السعي على الفور. هذا اختلف العلماء رحمهم الله، منهم من يقول وهذا هو الصحيح إن شاء الله أنه متى ما استطاع الإنسان ببدنه وماله وجب عليه، ما يجوز يأخره للسنة اللي تجي، يجب عليه أنه يحج في الحال لأنه ما يدري هل يبقى سنة كاملة، فيجب متى أنه استطاع قادر بماله وبدنه وجب عليه فورا، وجب عليه أن يحج. وبعض العلماء يقول أنه ليس عليه على الف، لكن جمهور العلماء يرون هذا وهذا هو الصحيح، لأنه أراد يستطيع يبرر ذمته، مش المانع أنك أنت ضامن حياتك وأنت ضامن حياتك، فلازم تؤدي فريضة الحج. ويأثم إن أخره بلا عذر. نعم، ويأثم لو تكاملت الشروط عنده، استطاع الوصول وأخره إلى السنة الثانية، فهو يأثم بهذا التأخير، وإذا حج بعد ذلك فقد أبرأ ذمته، لكنه آثم بتأخيره. نعم. ويأثم إن أخره بلا عذر لقوله عليه السلام: تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. رواه أحمد. ما يدري ما يعرض له، يعرض له مرض، يعرض له خوف، يعرض له قلة أمن في الطريق إلى الحج، أمور كثيرة تعرض للإنسان ما يستطيع. فما دام أنك قادر والطريق آمن تستطيع، وجب عليك على الفور، لأنك ما تدري، يمكن تمرض، يمكن تموت، يمكن تفتكر، يمكن ما تستطيع الوصول، يمكن يحول بينك وبين البيت شيء، يمكن يكون فيه الطريق غير آمن، تخاف على نفسك، فلذلك وجب على الفور أن يحج وأن يعتمر. فإن زال الرق بأن عتق العبد محرما، وزال الجنون بأن أفاق المجنون وأحرم إن لم يكن محرما، وزال الصبا بأن بلغ الصغير وهو محرم في الحج وهو بعرفة قبل الدفع منها أو بعده إن عاد فوقف في وقته ولم يكن سعى بعد طواف القدوم، وفي أي وجد ذلك في إحرام العمرة قبل طوافها صح، أي الحج والعمرة فيما ذكر فرضا فتجزئه عن حجة الإسلام وعمرته، ويعتد بإحرام ووقوف موجودين إذن. نعم، هذه مسألة يعني نادرة الوقوع، لكن المصنف يبينها، يقول لو قدر مثلا إن الصبي إنه حج وأدخل بالإحرام وأحرمه حاج لكن ما بلغ، لكن يوم صار يوم عرفة بلغ، يعني معنى تم 15 أو احترم أمن الأشياء البلوغ اللي يحكم ببلوغه، لكن تم 15 يوم عرفة وهو محرم، نقول يوم يحرم وهي نافلة لكن الآن ينويها فريضته، فهو ما دامت أنه بعرفة الآن خلاص الحج عرفة، في يحج يصير وقوفه هذا فرض ودفع فرض ورمي ويطوف ويسعى ويتم الحج وتؤدي فريضته، ولو انه وقت الاحرام ما وجب عليه ما بلغ، لكن بلغ وهو في عرفة، او مثلا خرج من عرفة وذهب وبلغ مثلا بالنصف من ليلة مزدلفة، نعم في ليلة مزدلفة بلغ، نقول له الآن ارجع العرفة ووقف لك ساعة ولا نصف ساعة حتى يتم حجك، لأنه إذا وقف بعرفة ليل أو نهار يجزي ذلك، فيرجع إلى مزدلفة، فإما رجح فيه صارة نفذ، فإن رجح صارت نفذ. هذا بالنسبة للصبي، وبالنسبة للمجنون لو أفاق، وبالنسبة للمملوك لو صار حر أيضا، ربما إن الواحد معه مملوكه، فإذا صار بعرفة سأل الله سبحانه وتعالى إليه وتقرب إليه بعتق هذا، وقلت لك عتيق بهذا اليوم المبارك لعل الله يتقبل منه. سأل الآن ينوي ويمتن على إحرامه ويؤدي الفريضة، فإن كان ما قال أهله إلا بعد الانصراف من عرفات وبعد غروب الشمس، نقول رجع وقف بعرفة لك نص ساعة ولا ساعة ويكفيك، ورجع وتكمل حجتك. هذا ما بينه المصنف رحمه الله في هذه المسائل، وإن كانت نادرة الوقوع. نعم. وما قبله تطوع لم ينقلب فرضا، فإن كان الصغير، لكن بس يشترط انه لما جاء وطاف خلص عمرته عمره انتهت، لا بد ياخذ عمره عالبة. فان كان انه جاي مفرد وطاف طواف القدوم وسعى سعي الحج، يقول ما يجزي لان السعي ما يتكرر، وسعى وقد سعى وهي نافلة فتكون نافلة، لكن هذا اذا كانت الاركان ما استعمل لنا شيء، اوله هو عرفات الوقوف بعرفة، فهذا نعم يدرك الحج. نعم. فإن كان الصغير أو القن سعى بعد طواف القدوم قبل الوقوف لم يجزئه الحج ولو أعاد السعي، ولو أعاد السعي، لأن السعي ما يشرع تكراره، وهو أدى السعي أدى الفرض الذي عليه فرض الحج اللي هو ذو يعني فرض الحج، وهو ما هو فرض لأنه ما وجب عليه، فلا يعيد مرة ثانية ولا لأنه لا يشرع مجاوزة عدده ولا تكراره. نعم السعي مرة واحدة، ولذلك ما يشرع السعي تطوع، إذا الإنسان أدى العمرة ما يروح يسعى تطوع، ما في تطوع في السعي، السعي للعمرة مرة واحدة وللحج مرة واحدة فقط، بخلاف الطواف، الطواف مشروع كل الدهر، لو تطوف يا الله من فضلك كأنك تصلي فضل عظيم في الطواف، استمر بالطواف، لكن السعي ما يشرع إلا سعي حج وسعي عمرة فقط وغيره لا. ولا تكراره بخلاف الوقوف فإنه لا قدر له محدود. نعم الوقوف ما له قدر من طلوع الفجر يوم عرفة إلى طلوع الفجر يوم النحر 24 ساعة كله وقت للوقوف، وإن كان بعض العلماء يرى أنه لا ما يبدأ إلا من الزوال من أذان الظهر يوم عرفة يبدأ الوقوف، ومن قبله ما يحتسب، لكن الصحيح أنه يوم عرفة كل وقت للوقوف، وليلة يوم النحر كل وقت للوقوف ما لم يطلع الفجر. بخلاف الوقوف فإنه لا قدر له محدود وتشرع استدامته. أي نعم لا قدر له محدود، يعني لكنه يعني محدود من هذا اليوم والليلة، كل اليوم والليلة وقت له، ما هو نصفه ولا ربعه ولا كل يوم عرفة كله من طلوع الفجر إلى طلوع فجر يوم النحر. وتشرع استدامته، وكذا إن بلغ أو عتق في أثناء طواف العمرة لم تجزئه ولو أعاده. نعم لأنه أدى جزءا منها فلا يمكن يعيده، لأنه الجزء هذا هو الفرض، الفرض ما يتكرر. ويصح فعلهما أي الحج والعمرة من الصبي نفلا. نعم يصح نفل، يعتبر الصبي إن كان أنه مميز ينوي الإحرام هو وكذا ولف تطوع، وإن كان هو صغير لم يبلغ سن التمييز فوليه يحرم عنه وهو نافلة له، ولوليه أجر بفعله ذلك. نعم. لحديث ابن عباس أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر، رواه مسلم. نعم لما رفعته معناه رفعته بيده صبي صغير يمكن يرضع ولا ابو سنتين ولا ثلاث، رفعت بيده هذا له حج يا رسول الله؟ قال نعم ولك أجر. له حج بمعنى أنه له نافلة ما يجزي على الفريضة، وأنت لس أجر لأنه لابد من تعب ولابد من كلفة، فهي تؤجر عليه وليه يؤجر إذا حججه. نعم. رواه مسلم. ويحرم الولي في مال عمن لم يميز ولو محرما. يحرم الولي في مال، يعني إذا كان وليا في ماله، قد يكون الإنسان يتيم وله وكيل عليه، فالوكيل هو وليه، فالولي هذا ينوي الإحرام لهذا الصبي لأنه يعني ما يعرف النية هو صغير. نعم. عمن لم يميز ولو محرما أو لم يحج، ويحرم مميز بإذنه. نعم، المميز يحرم بإذن وليه، 7 سنين 8 9 سنين يقول له ولي أحرم، فيحرم ويقبل منه إحرامه لأن الصبي عباداته مقبولة وإن كانت ليست فرض نافلة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر فرقوا بينهم في المضاجع، مع أنه 7 سنين ما وجب عليه صلاة، و10 سنين ما وجب عليه صلاة، ما تجب إلا إذا بلغ.